طيب هذه ما في محلها، هذه ما موجودة كلها عندنا. اي ما في محلها. ها اي هذه ما في محلها، هذه غلط وجودها هنا غلط، لان ما لها علاقه بالبحث. صح. كم عندك؟ 233 من خلي. وله العقيل الصدوق أبو الرزين أبو رزين صاحب مبعوث القرآن. ألا تورد إذا محلة 234. نعم مقدم. نعم بيتين قبل الفصل. وش فإذا جعلت اللفظ التفصيلي بالمعنى الصحيح في أمارة البطلان جئنا إلى المعنى فخلصناه منها وطرحناه في رحلها. نقدم نقدم مقدم. نعم أجهن يا عباه منها محلها اللي عنده وصح. نعم ايش اي لانهم يقولون هذا تركيب ثم يلزم منه التركيب. يقول اثبات الصفات ما ابدا التركيب يلزم منه ان يكون الله مركبا، يعني يلزم منه التركيب. هذا جعل اللازم الذي يلزم اثبات الصفات جعلوه تركيبا وجعلوا اثبات الصفات تركيبا. نعم الفصول ألم يتقرر عندنا أن الصفات السلبية لا توجد في كلام الله على أنها سلب محض بل على أنها متضمنة لثبوت كمال؟ ها؟ إيش؟ لا. إلى لما كان متضمن لثبوت كمال صارت كأنها غير سلبية. فمثل لا يظلم ربك أحدا ليس معنى أنه لا يظلم فقط، بل المراد لا يظلم لكمال عدل، فهي متضمنة للعدل. نعم. بقول الله عز وجل قل عن الله الذي أنزل كل شيء يؤخذ منها بالصالح. نعم يؤخذ منها أنه يخبر عنه بالصالح. يخبر ولا يخبر؟ ايش؟ يخبر ولا يخبر؟ يخبر ولا يخبر؟ معناها واحد. إذا تضع ولقوا يا شيخ ابن القيم ذكر فروقا بين الخبر والوصف. لا مراد الخبر وصف الذي هو الصفة، لا الخبر والوصف المتعدي، يعني أن أصف الله. فأنا إذا وصفت الله فقد أخبرت عنه، لكن الوصف بمعنى والخبر معروف، لأن الخبر هو اللفظ الصادر من المخبر، والوصف هو المعنى للصفة به الموصوف. نعم. كيف؟ إيه بس هل هذا التسبيح يدل على أنه يثبت العلو؟ اللهم إلا بطريق اللازم كما قلت أنه من جملة ما ينزل عنه أن يكون في السفر. يمكن. نعم. تعريف